الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآيات في سياق ذكره لآيات الصفات، وأراد بها رحمه الله إثبات صفة الكلام والقول لله عز وجل. ونرى في هذه الآيات إثبات هذه الصفة بأكثر من نوع من الأدلة التي كلها تجتمع لإثبات هذه الصفة على ما يليق بالله جل وعلا بجلال الله وعظمته سبحانه. فالآية الأولى فيها إثبات الحديث لله عز وجل، وهكذا كذلك الآية الثانية فيها إثبات القول لله عز وجل وهو من الكلام الحديث والقول، والآية الثالثة فيها إثبات القول، وهكذا كذلك تقدم زمان هذا القول إذ أنه علق بقوله إذ، وهو ظرف لما مضى من الزمان، وهناك مقول لهذا القول وهو قوله يا عيسى إلى آخره، وهناك منادى بحرف النداء وهو قوله عيسى ابن مريم، وهذه كلها تؤكد وتثبت وتدخل اليقين على كل منصف أن لله عز وجل كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. وهكذا الآيات التي بعدها كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله تعالى: تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، وقال إن معنى متكلم خالق للكلام وهم المعتزلة، وهؤلاء من أفراق الجهمية، ولهذا قال بقولهم قبلهم بعض الجهمية، فقالوا إن الكلام مخلوق في الهواء، ثم بعد ذلك قالوا بالمجاز في هذا الكلام، فقولهم هو فرع عن قول الجهمية. قال: ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشاعرة. وعلى معنى قولهم إنه معنى واحد في الأزل، فإذا لا يختلف باختلاف الأمم واللغات، وهذا على قول طائفة منهم كما سيأتي إن شاء الله أنهم كذلك هم فيما بينهم مختلفون، أي الكلابية والأشاعرة. قال رحمه الله تعالى: ومنهم، ومعنى أنه لازم لذاته أزلا وأبدا، أي أن الكلام صفة ملازمة للذات ليس لها أثر في الواقع، وهذا الذي في الواقع هم يزعمون أنه عبارة أو حكاية عما ما هو ملازم للذات، وهو الذي يسمونه بالكلام النفسي. فيزعمون أن ما في الوجود مما يقال أنه كلام الله ليس هو حقيقة كلام الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فزعموا أنه إما عبارة أو حكاية عن كلام الله، على خلاف بينهم، سيأتي التنبيه عليه والإشارة إلى ذلك فيما يأتي قريبا إن شاء الله. قال رحمه الله: ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة، يعني بعض الغلاة في صفة الكلام. وقالوا بذلك لأنهم وافقوا الكلابية في نفي الصفات الفعلية، فلما وافقوا الكلابية في نفي الصفات الفعلية لزمهم أن يقولوا بهذا القول في الكلام. وهم كما أشار إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه في الفتاوى وغيرها أنهم أصحاب أبي الحسن بن سالم، ونسب إليه كثير من الناس من أهل المذاهب، يعني صاروا يقولون بقوله. وهذا فرق دقيق، وبعضهم لا يفرق فيلحقهم بالأشاعرة والكلابية، وهم بالحقيقة يختلفون عن الأشاعرة والكلابية، وهم ينفون أن لله عز وجل كلاما يتجدد بمشيئته، يتكلم به متى ما شاء ووقت ما شاء. قال: ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، يعني يزعمون أن الله عز وجل تكلم بعد أن لم يكن متكلما، يعني ليس له كلام قبل ذلك. قال: وهم الكرامية. وهكذا حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كذلك قول الهشامية، وهم من الطوائف التي تنسب إلى الرافضة، وقولهم ذلك كذلك كما سيأتي إن شاء الله مخالف لأدلة الكتاب والسنة التي تدل أن الله جل وعلا يتكلم بما شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك من هذه الأقوال، والأقوال كما قال كثيرة، لكن من أشهرها خامسا قول المتفلسفة وهكذا بعض الصوفية، فيزعمون أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال أو يجعلونه مطلقا كما يفعل بعض المتصوفة فيجعلونه من الرؤى والخيال ونحوه، وهذا كذلك باطل. وعلى هذا يلزم أن الكثير مما يأتي الناس من معاني ينسبونه إلى الله، والله عز وجل لم يقله، إنما بمجرد أن يقال هذا من العقل الفعال، أو هذا مما أوحى به الله عز وجل على النفوس الصافية أو النفوس الصحيحة، وما فاض عليها ونحو ذلك من الخيالات والخرافات. وهكذا قول سادس قول أهل الوحدة في الوجود، زعموا أن كل كلام في الوجود هو كلام الله، وحكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، ومنها ما ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد 12 و17 ومواضع أخرى. قال رحمه الله تعالى: ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها، على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. فأنت إذا عرفت الحق عرفت أن ما سواه باطل، وكل ما خالف الحق فهو باطل وبطلانه يتضح ويتجلى إذا عرفت الحق وعرفت تفاصيل هذا الحق على ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. قال: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، فهو لم يزل يعني ليس لمبتدأ كلامه بداية، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، كما أن له ذات ليس كالذوات، وليس لذاته سبحانه وتعالى ابتداء وليس لها انتهاء، فكذلك لله عز وجل صفات لا كالصفات، ليس لها ابتداء وليس لها انتهاء. قال: لم يزل متكلما إذا شاء، فكلامه متعلق بمشيئته، يتكلم بما شاء متى ما شاء سبحانه كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. قال: وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته. الكلام صفة له لله عز وجل قائمة بذاته، يعني توصف الذات بها، فلا يوصف الكلام ولا ينسب إلى شجرة كما قالت المعتزلة، ولا إلى الهواء كما قالت الجهمية، ولا يزعم أنه حكاية أو عبارة عن كلام الله كما قالت الكلابية، ولا أنه المعنى القائم بالنفس ولا غير ذلك مما قاله طوائف من أهل البدع والأهواء، بل هو صفة لله عز وجل قائمة بذاته. قال: يتكلم بها بمشيئته وقدرته، يتكلم بها بمشيئته، متى ما شاء تكلم ومتى ما شاء لم يتكلم سبحانه وتعالى. وعدم كلامه ليس نفي لقدرته، ولهذا قال: يتكلم بها بمشيئته وقدرته، يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فيثبت له الكلام ويثبت له كذلك القدرة على الكلام. وهل يثبت لله السكوت؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما خلاصته وهو الذي تقتضيه الأدلة، وهو التفصيل الذي ينبغي أن يكون، أنه يتوقف في اللفظ ويثبت المعنى، وإن كان في موضع آخر أثبته بلفظه، لكن ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على إثبات صفة السكوت لله عز وجل، فيتوقف في اللفظ ويثبت المعنى لأن معناه صحيح دلت عليه الأدلة الشرعية. وهكذا يقال في كل لفظ لم يثبته الدليل الشرعي وأثبت معناه أي الدليل الشرعي، فيثبت المعنى ويتوقف في اللفظ. قال رحمه الله تعالى: فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. يقول: هو لم يزل يعني في الأزل فيما تقدم يتكلم متى ما شاء بما شاء، ولا يزال أي في الأبد الآتي متكلما بما شاء متى ما شاء. فصفة الكلام صفة ملازمة للذات كما تقدم، أزلا وأبدا ومتى ما شاء وكيف شاء. وقوله: وما تكلم الله به فهو قائم به، أي موصوف به، فهي صفة له سبحانه، ليس مخلوقا منفصلا عنه، يعني أنه ليس الكلام خلق من خلقه، خلقه فكان منفصلا، بل الكلام صفة له، وصفة الخالق ليست بمخلوقة. وقوله ليس مخلوقا منفصلا عين هذا النفي، لأنه قول بعض أهل الباطل من الجهمية والمعتزلة كما تقدم. ولا لازما لذاته لزوم الحياة، يريد قول الكلابية والأشاعرة الذين زعموا أن صفة الكلام صفة ملازمة للذات لا تخرج وتصل إلى المخلوق، وزعموا بذلك أنها مساوية للحياة. فكما أن الحياة صفة ملازمة للذات، فزعموا أن الكلام صفة ملازمة للذات. وقولهم هذا كما سيأتي أنه باطل من أوجه كثيرة، إذ أن فيه أن من المخلوقين من يطلع على ما في نفس الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفيه من اللوازم الباطلة الفاحشة ما لا ينبغي أن يقول به عاقل. والخلاصة أن أدلة الشرع دلت على أن صفة الكلام صفة لله عز وجل، وهي صفة الكلام قائمة به سبحانه، وهي كذلك تصل إلى المخلوق. فجبريل عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من ربنا جل وعلا، وما يوحيه إليه من كلام آخر، بل موسى كلمه الله وسمع كلام الرب جل وعلا، ونبينا عليه الصلاة والسلام، كل ذلك ثبت بأدلة الشرع أنه وقع الكلام بما ينافي ما زعمته الأشاعرة. فربنا جل وعلا يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. من الذي تكلم؟ الله. ومن الذي سمع؟ موسى. وما هو الذي سمعه؟ كلام الله. ولا ينافي ذلك أنه كلام الله، فهو كلام الله بما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو على كل شيء قدير سبحانه. بل إن أهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية بأن أهل الإيمان يرون ربهم على ما يليق بجلاله وعظمته. والكلام من باب أولى على ما يليق بجلاله وعظمته. وقوله بل هو تابع لمشيئته وقدرته، يعني خلافا لما زعمه الأشاعر والكلابية، لأن نفوا ذلك كله فجعلوا كلام الله كلام نفسي متعلق بالذات، وما في الوجود من قرآن أو توراة أو إنجيل أو وحي للأنبياء هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، تعالى الله عن قولهم، فهذا باطل ترد أدلة الكتاب والسنة. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق.